أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. وتلك نعمة تمن وعلي أن عبدت بني إسرائيل. قال أولي تكلم فجمع السحرة لميقات يوم معدود وقيل Thank you. Oh, يا عصاك البقرة يا ربي قصير وهكذا سمعنا أخوة الإيمان والإسلام إلى آيات الله البينات والتي تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد أبو المعاطي القارئ لدعوة الهجون ونقيب القراء بالتقهلية وبنيار وقارئ مسجد السيدة زينب القاهرة والمقيم بمدينة بلاد تليفون 27 84 192. الهندسة الصوتية السيد عبد الحميد صلاح قرطاس المنصوره